المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب الفرائض. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله باب الفرائض، الفرائض جمع فريضة، وهو الواجب شرعا، وهو أعم من اصطلاح الفقهاء، فإنه في الاصطلاح العلم بقسمة المواريث. وبعضهم دخل في ذلك الوصية، وقد بسط الله تعالى قسمتها في كتابه، ولم يفصل شيئا من الأحكام في القرآن كما فصل المواريث. ولهذا ورد: إن الله تعالى لم يكل قسمتها إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما تولى قسمتها بنفسه. فإن الإنسان إذا مات كان ماله لأولى الناس به، وهم أقاربه. وذكر المؤلف حديث ابن عباس في هذا، وهو من الأحاديث الجوامع. ولما شرح ابن رجب الأربعين النووية، وهي 42 حديثا، فزاد ابن رجب 8 أحاديث من الجوامع، فتممها 50. ومما زاد حديث ابن عباس هذا، ولما تكلم عليه قال: إذا جمع البصير بين حديث ابن عباس هذا وبين ما ذكر الله في كتابه من المواريث، لم يشذ عن ذلك من مسائل الفرائض إلا النادر. 91200. الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وفي رواية: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله ألحق الفرائض بأهلها، وفي الرواية الأخرى اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب، أي ابدأوا بأهل الفرائض الذين فرض الله لهم فروضهم في كتابه، فما بقي بعدهم فهو لأولى رجل ذكر، أي لأقرب العصبة. وليعلم أن أسباب الإرث 3: رحم أي قرابة، ونكاح أي عقد الزوجية الصحيح، وولاء أي عتق. فالإرث بالنكاح ذكره الله بقوله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، أي سواء كان الولد من الزوج أو من غيره، سواء كان ذكرا أو أنثى، فهذا ميراث الزوج. ثم ذكر ميراث الزوجات بقوله: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، أي سواء كان الولد من الزوجة أو من غيرها ذكرا أو أنثى، وهذا ميراث الزوجات سواء كانت واحدة أو أكثر، فلا يزيد ميراثهن. فتبين أن لكل من الزوج والزوجة حالتين، فللزوج النصف مع عدم الولد، أي ولد الصلب وولد الابن، والربع مع وجود أحد من الولد أو ولد الابن، وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما. والرحم القرابة، وهم الأصول والفروع والحواشي، فالأصول هم من لهم عليك ولادة، والوارثون منهم الأب والأم والجد أبو الأب وأبوه، وإن علا بمحض الذكور، والجدات من كل وجهة، أي أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، وإن علون بمحض الإناث. فللأم السدس مع الولد أو ولد الابن، والثلث مع عدمهم، ولها السدس مع اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات، ولها السدس في زوج وأبوين، والربع في زوجة وأبوين، أي ثلث الباقي بعد ميراث أحد الزوجين وهما العمريتان. وللجدة فأكثر السدس، ولكل من الأب والجد السدس مع ذكور الولد وولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد أو ولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما، والأب كالجد مطلقا على الصحيح، والأم تحجب الجدات من كل جهة، والقربى تحجب البعدى، والأب يحجب الأجداد، والأقرب يحجب الأبعد. والفروع هم من لك عليهم ولادة، والوارثون منهم أولاد الصلب الذكور والإناث، وأولاد الابن ذكورهم وإناثهم، وأما أولاد البنت فإنهم من ذوي الأرحام كالأخوال وأبي الأم. فللبنت النصف وللثنتين فأكثر الثلثان، وكذلك بنات الابن مع عدم أولاد الصلب، ولبنت الابن فأكثر مع البنت السدس تكملة الثلثين. فإن استكمل الثلثين بنات أو بنات ابن سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن. والحواشي هم من عدا الأصول والفروع، فمن ذلك الأخوات من كل جهة، والإخوة من الأم. فللأخت الشقيقة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان، وللأخت لأب فأكثر السدس مع الشقيقة، ويسقطن باستكمال الشقيقات الثلثين إن لم يعصبهن أخوهن، وهن كالشقيقات مع عدم أولاد الأبوين. والإخوة للأم ذكرهم وإناثهم سواء، لأنهم يرثون بالرحم المجردة، للواحد منهم السدس، وللاثنين فأكثر الثلث، ولا يرثون إلا مع عدم الأصول الذكور والفروع مطلقا. ومن الحواشي بنو الإخوة لا من الأم، والأعمام لا من الأم وبنوهم، وجهات العصوبة خمس: البنوة ثم الأبوة ثم الإخوة وبنوهم ثم الأعمام وبنوهم ثم الولاء، يقدم من ذلك الأقرب جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى، وهو الشقيق والبنت مع أخيها، وبنت الابن مع من في درجتها من الذكور، والأخت الشقيقة مع أخيها، والأخت لأب مع أخيها عصبه، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن ذكور الورثة مع أخواتهم على ثلاثة أقسام: قسم للذكر مثل حظ الأنثيين وهم هؤلاء، وقسم الذكر والأنثى سواء وهم الإخوة للأم وذوو الأرحام، لأنهم يرثون بالرحم المجردة، وقسم المال للذكر دون الأنثى وهم باقي الورثة، كأبناء الإخوة والأعمام وبنيهم مع أخواتهم، فالمال للذكر دون الأنثى. وفي الحديث دليل على أن العاصب إن انفرد أخذ المال، وإن كان مع ذي فرض أخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، وإن لم يبق بعد الفروض شيء سقط. وفيه دليل على أنه لا يشرك بين الإخوة في الحمارية، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فللزوج النصف وللأم السدس، وللإخوة للأم الثلث، ويسقط الأشقاء لأنهم عصبة. وقد استغرقت الفروض التركة فيسقطون، وقد وقعت في زمان أمير المؤمنين عمر مرتين، فمرة أسقط الأشقاء ومرة شرك بينهم. والصحيح إسقاطهم لقوله: ألحق الفرائض بأهلها. وفيه صحة العول، لأنه أمر بإلحاق الفرائض بأهلها، فإذا ضاق المال عنهم فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سددوا وقاربوا، أي كملوا جميع ما أمرتم به، فإن عجزتم عن الكمال فقاربوا الكمال. وكما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فتجعل الفروض كالديون التي ضاق المال عنها، فينقص كل واحد بقدر فرضه، كما أنه إذا لم تستكمل الفروض ولم يوجد عاصب رد على كل فرض بقدره. وقوله فلأولى رجل ذكر، قوله ذكر إما لتأكيد، وإما لأنهم كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار، فقال ذكر لئلا يوهم أن قوله رجل خاص بالكبار، فقال ذكر ليعم الصغير والكبير.